الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ها نحن مع الدرس 11 من دروس كتاب العقيدة الواسطية، ولا زلنا في الفصل الذي فيه الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم. وصلنا إلى إثبات المؤلف رحمه الله ابن تيمية في إثبات اتصاف الله عز وجل بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى، فاستدل المؤلف بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هنا شيخ الإسلام رحمه الله استدل بهذه الأدلة على إثبات صفة الرحمة والمغفرة لله. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء علما، إلى آخر هذه الآيات التي استدل بها. بدأها بالبسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه البسملة هي آية من القرآن وليست آية من كل سورة، هذا على الصحيح، يعني أن البسملة التي في أول السور عدا سورة براءة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور، ولكنها ليست في العد معدودة مع الآيات. وأهل السنة والجماعة قولهم في صفة الرحمة كغيرها من الصفات لله عز وجل أنها ثابتة لله جل وعلا من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أهل السنة لا يصرفونها عن حقيقتها اللائقة بالله جل وعلا، فلله رحمة تليق به وهي ليست كرحمة المخلوقات. نعم المخلوق له رحمة، لكنها رحمة مخلوقة في المخلوق وتناسبه كمخلوق، وهي مخلوقة فيه، أما الخالق فرحمته صفة من صفات ذاته تليق بجلاله وعظمته. لذلك أهل السنة يثبتونها كما يثبتون بقية الصفات على القاعدة السنية السلفية، أن القول في الصفات كالقول في الذات، أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهكذا يسير أهل السنة في جميع الصفات، كما أن إثبات الذات لله عز وجل إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفات الله عز وجل إثبات وجود لا إثبات كيفية. وإثبات الوجود أي إثبات المعنى المعلوم باللسان، هذه طريقة أهل السنة والجماعة في صفة الرحمة وفي غيرها من الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. أما المبتدعة فقد تشعبوا في صفة الرحمة واختلفوا اختلافا مزريا، بل ليس في صفة الرحمة فقط، وإنما في أسماء الله وفي صفاته. فالجهمية مثلا يرون أن صفة الرحمة مخلوقة، لأن أصلهم أن لله أن ليس لله صفات أصلا إلا صفة الوجود، والوجود مطلق عندهم وليس الوجود الحقيقي، وقد تكلمنا عن هذا في السابق، الوجود المطلق ليس له وجود خارج الذهن، فقط هكذا وجود في ذهن الإنسان، فهم بالحقيقة نفوا وجود الله الحقيقي. فعندهم أن الله له صفة وجود المطلق وليس له صفات، أخرى. أما المعتزلة فإنهم ينكرون صفة الرحمة أصلا، ويقولون إن الرحمة مجاز عن الإنعام، فإذا أتت صفة الرحمة فيقولون عنها هي إرادة الإنعام، فالرحمن بمعنى عندهم المنعم، والرحيم أيضا منعم، والرحمة عندهم إيش؟ مجاز عن إرادة الإنعام، والإنعام من آثار الربوبية، وهكذا هكذا عندهم. أما الأشاعرة فعندهم أن الرحمة تفسر إما بالإنعام يعني مثل المعتزلة، وإما بإرادة الإنعام وإرادة الإحسان، وهذا التخبط الذي عندهم السبب في ذلك أن الصفات عندهم يعني صفات عقلهم يرى أنها لا تليق بالله عز وجل، جعلوا عقولهم حاكمة على صفات الله. سأل الله تعالى أن يعافينا من هذا الخذلان ومن هذا الطريق الخاطئ. فيرجعون الصفات التي بعقولهم لا تليق بالله، يرجعونها إلى إحدى الصفات السبعة التي عقلهم قال لهم أن هذه الصفات السبعة تليق بالله، بقية الصفات عقلهم يقول لا تليق بالله، فيرجعونها إلى الصفات السبعة. فعندهم عقلهم يثبت صفة الإرادة لله، لكن عقلهم ما أثبت صفة الرحمة، فقالوا أن الرحمة هي إرادة الإنعام، وهكذا هذا التخبط الحاصل عندهم. فإذا المخالفين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وكذلك الماتريدية مثل الأشاعرهم، إما أن ينفون الصفة بالكلية، وإما أن يقولون بالمجاز، وإما أن يقولون بالتأويل. وكتب تفسير المبتدعة مليئة بهذه التأويلات والمجازات، فلذلك على طالب العلم الذي يقرأ تفسير القرآن يحذر من أن يقع بين يدي تفسير لهؤلاء فيجد مثل هذه الأمور. نعم، فإذا نحن نقول أن الرحمة التي نثبتها لله جل وعلا صفة لله سبحانه وتعالى تليق بكماله وتليق بعظمته. نعم، ورحمة الله جل وعلا على قسمين، لأن استدل المؤلف رحمه الله وكان بالمؤمنين رحيما، استدل بهذه الآية حتى يبين أن الرحمة على قسمين، رحمة الله عز وجل على قسمين. الأولى رحمة عامة لجميع خلق الله عز وجل، رحمة عامة لجميع خلق الله عز وجل التي فيها تسير سبل معاشهم، يحصلون على طعامهم وعلى شرابهم، وتسير أمورهم الضرورية، يسخر لهم ما في الكون من أجل معيشتهم وأعمالهم، رحمة عامة لجميع المخلوقات. الثانية هي رحمة خاصة بالمؤمنين، رحمة خاصة بالمؤمنين، وهذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين أيضا تنقسم على قسمين أو إلى قسمين، رحمة في الدنيا فالله عز وجل يرحمهم في الدنيا، ورحمة الله لهم في الدنيا هي بيان الحق لهم وتوفيقه لهم وبأن يعتقدوا الاعتقاد الصحيح وينتهجوا المنهج الصحيح. والرحمة الثانية رحمة في الآخرة للمؤمنين أيضا، بأن يرحم الله العبد المؤمن ويدخله الجنة وينجيه من النار، فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدا منكم لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا حديث في صحيح مسلم فهذه الرحمة رحمة عامة ورحمة خاصة، والرحمة الخاصة قلنا تكون للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر رضا الله عز وجل وذكر غضبه سبحانه وتعالى وكراهيته، لأنه يكره بعض الأمور ويسخط ويغضب، وكل ذلك قد اتصف الله به بالقرآن الكريم. فاستدل المؤلف بقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات جاء فيها يثبت الصفات الاختيارية، هذه تسمى عند أهل السنة الصفات الاختيارية، مثل الرضا والغضب والسخط والكراهية والمقت. فالله عز وجل يغضب ويرضى، لكن ليس كأحد من المخلوقات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كذلك كراهية الله عز وجل وسخطه وبغضه وآسفه وبقته، كل ذلك على هذه القاعدة، ليس كمثله شيء. فأهل السنة يثبتون هذه الصفات جميعا، لأنها جاءت في مواضع كثيرة، ونوع إثباتها بتنوع الدلالات، تارة بالفعل الماضي، تارة بالفعل المضارع، تارة بالمصدر ونحو ذلك. فالصفات الاختيارية ثابتة لله عز وجل، كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما يقول أهل السنة الصفات الاختيارية، ما المقصود بذلك؟ ما معنى الصفات الاختيارية؟ أي بمعنى التي تقوم بذات الله بمشيئته وقدرته. يعني إيش هذه الصفات؟ تقوم بمشيئته وقدرته. هذه الصفات مما حصل فيها النزاع قديما، وأول من أحدث القول بأن الصفات الاختيارية لا تثبت لله عز وجل وإنما تؤول هم الكلابية. بل قال كذلك قريب من قولهم الجهمية والمعتزلة. فكما قال المعتزلة أن كلام الله مخلوق، كذلك قالوا في الصفات التي تقوم بمشيئة الله هي مخلوقة منفصلة. فالغضب عندهم مخلوق منفصل، ويجعلون الغضب هو أثر الغضب وفوران الدم إلى آخر ذلك. كذلك الرضا يجعلونه مخلوقا. فابن كلاب قال بقول يرد به، يعني أراد أن يرد به قول المعتزلة بهذا، هو يثبت بما دل على كتاب السنة، فأخذ طريقا وسط وقال: هذه الصفات التي سميت بالاختيارية لا تقوم بذات الله بمشيئة الله وقدرته، وإنما هي صفات قديمة. فعنده الغضب قديم، الرضا قديم، الكراهية قديمة، ومع ذلك فإنه يقول هذه مرادها صفة الإرادة. يعني يرجع بالأخير ويقول مثل كلام الأشاعرة والماتريدية: الغضب إرادة الانتقام، الرضا إرادة الإحسان. فيرجعون الصفات القديمة إلى الإرادة. فهنا الأشاعرة والماتريدية خالفوا أهل السنة والجماعة، خالفوا في هذا طبعا من وجهين، يعني هذه من وجهين. وجه الأول أن الصفة قديمة قالوا، وليست قائمة بذات الله بمشيئته واختياره. الثاني قالوا أن الصفة لا تليق بالله، ولهذا يؤولونها بالإرادة. فإذا صار عندنا هناك مخالفين للكتاب والسنة، ومذاهبهم شتى في مسألة الصفات الاختيارية. أما أهل السنة يثبتونها لأنها دلت النصوص عليها. الله عز وجل الذي قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله عز وجل الذي قال لقد رضي الله عن المؤمنين، الله عز وجل هو الذي أخبر وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر ذلك. الله عز وجل يخبر عن نفسه، وهكذا لو نظرتم إلى النصوص دلت على إثبات تلك الصفات الاختيارية بأنواع من الدلالات، أنها صفات يعني أن هذه الصفات قائمة بذات الله، قائمة بذات الله، لكنها إيش؟ بمشيئة الله. يعني إن شاء الله غضب على فلان، إن شاء رضي على فلان، هذا هو المقصد. هي قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته. يعني لو سأل أحد سؤال ما معنى أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته، فماذا نجيب؟ نقول أنه عز وجل غضب على معين بعد أن لم يكن غاضبا عليه، ورضي على معين بعد أن لم يكن راضيا عليه. ودلالة القرآن واضحة في صفة الغضب، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هذا يدل على أن الغضب حل. وأولئك يقولون هو قديم، فكيف يكون قديم؟ والله عز وجل يعني منذ الأزل هو غضبان على فلان، منذ الأزل هو راضع، هذا كلام ليس بصحيح. لكننا نقول أنها متعلقة بمشيئة الله جل وعلا. فالله عز وجل إن شاء رضي، وإن شاء سخط، وإن شاء بمشيئته غضب، وهكذا. إذن هي تسمى اختيارية، ولأنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل. نعم. هذه الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية في هذه الآيات، أو استدل بهذه الآيات عليها، صفة الغضب والرضا والكراهية والمقت والأسف والبغض، كل هذه الصفات الاختيارية يسمونها أعراضا. لا يجوز القول بأن الله متصف بها، هكذا يتكلم المبتدع، لأن معنى ذلك هو حلول الأعراض فيه، وهذا قول، فلذلك يمنعونها. وقول يقولون معنى ذلك حلول الحوادث في الله، وإذا صار محلا للحوادث فماذا يصير عند الأشياء على ما تردي الكلابية؟ فيقولون صار محلا للحوادث، فإذا هو صار جسما، صار جسما، سبحان الله. لهذا الشيخ الإسلام في التدمرية نقض هذا الأصل بعدد من القواعد، جاء بقواعد في العقيدة التدمرية وهو كتاب مهم جدا، نقض هذا الأصل عندهم. فهذه الآيات التي ذكرها الشيخ دلت على إثبات هذه الصفات، ومتعلقة بمتى شاء وكيف شاء. ومن قال أن الرضا قديم كمن يقول رضاه عن المؤمن قديم وغضب على الكافر قديم، فليس هذا بمقولة للسلف رضوان الله عليهم، بل هي مقولة لأهل البدع. لماذا؟ لأننا نقول أن الله عز وجل رضي عن المؤمن بعد إيمانه، وغضب على الكافر بعد كفره. أما الأشاعرة يقول لا، هو منذ القديم راضي عن المؤمن، منذ القديم غضبان على هذا الكافر، سبحان الله. نعم. وتذكرون أننا قلنا لكم في قاعدة عظيمة جدا، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. القدر المشترك بين صفات الله صفات المخلوقات هو الاسم فقط، فقط اسم، أما في الحقيقة فهو فيختلف تماما. فغضب الله لا نعلم كيفيته، لكنه غضبه على الكفار وكراهيته لهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت هو أشد البغض، أشد البغض، والبغض هو من جنس الكراهية. فإثبات هذا أصل الصفة لا يعني أن صفة الآخر يعني ما ردها إلى الأصل، وإنما كل واحد حسب الفعل الذي يفعلونه وحسب الجرم الذي يقعون فيه. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل فيما قلناه وفيما سمعناه زادا لنا في ميزان حسناتنا، وأن يرفع به درجاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد.